اضغط نجمة لنسخ النغمة. يا إلهنا ويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، نتدارس بعض أحاديث نبينا المبارك الكريم من هذا الكتاب المبارك الذي جمعه وألفه الإمام محمد ابن يزيد القزويني والمعروف بابن ماجه رحمه الله. جمع هذا الكتاب السنن بأسانيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من بعض تلك الأحاديث لا سيما في أول باب من أبوابه، وهو باب اتباع السنة، هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى، قال: باب السنة. ثم ذكر باب اتباع سنة رسول الله. والله وجوب المؤمن لا بد أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع معه في الآخرة في الجنة. أما إذا أعرض ونأى هو حر باختياره، ولا بد أن نظهر فضل الرسول وكرمه، ونظهر أخلاقه وعلمه وفضائله، وأيضا معجزاته وكراماته. لماذا اختصه الله بهذه الرسالة المباركة، جعلها خاتمة، وجعل أمته أفضل الأمم؟ لا إله إلا الله. نعم، لماذا؟ لأن هديه أكمل هدي، وأدبه أحسن أدب وأفضل أدب، وأخلاقه وسلوكه والأحكام التي جاء بها فضلا عن العقائد أفضل عقيدة، وهي توحيد الرب جل وعلا. وكنا قد وقفنا عند حديث 68 من هذا الكتاب المبارك، تقرأه علينا يا محب. نعم، بسم الله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، اقرأ يا بني فينك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب في الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الحمد لله الحمد لله، هذا حديث عظيم. أفشوا السلام بينكم، والله أخرجه الشيخان مسلم والبخاري رحمه الله، أخرجه استغفر الله مسلم. لا إله إلا الله بسنده ومتنه، شيخ مسلم هو شيخ ابن ماجه وهو أبو بكر بن أبي شيبة، وبقية السند كمثله. بوب النووي رحمه الله بقوله إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، باب إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصوله. هذه ثلاثة أمور مسائل في هذا الحديث. مسألة الأولى، والله لا يدخل الجنة إلا مؤمن، نفس طيبة، الكافر محرم عليه الجنة. وكذلك محبة المؤمنين، يجب للمؤمن أن يحب إخوانه المؤمنين، أنه لا يجوز له قتالهم ولا إفسادهم ولا كراهيتهم ولا حسدهم ولا بغضاؤهم، وإنما يكون قلبه صافي للمؤمنين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، قلبه طيب للإسلام. والله لا يفرح بعلو الإسلام وظهوره إلا المؤمن، ولا يحزن إلا المنافق إذا أصاب المسلمين نعمة، يكره المنافق، وإذا أصابهم كراهة يفرح. الله أكبر. فالمؤمن، فهنا قوله وإن محبته محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصول المحبة. نعم، سبب ولصحة الإيمان، ولصحة الإيمان، نعم، وأنه سبب لدخول الجنة. والإيمان معروف، الإيمان معروف بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، ويراد بذلك كذلك العمل بأركان الإسلام الظاهرة. إذا كان في إيمان في قلبه لا بد أن يعمل بالأعمال الظاهرة في الإسلام. ولذا قال العلماء الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق وإذا اجتمع وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق. يطلق على الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق اجتمع. فإذا مسلم مؤمن ومؤمن مسلم لابد، اللهم إلا إذا كان ظهر منه نفاق وزندق، هذا ليس بمسلم وليس بمؤمن وإن تظاهر. ولفظ الحديث نفي دخول الجنة إلا بالإيمان، ثم كذلك نفي صحة الإيمان وكماله وجودته حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والمراد هنا كمال الإيمان الكامل يستلزم مستحب المحبة وهو ثمرة الإيمان. والحب في الله والبغض لله من علامات الإيمان، ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي وجد ثمرته وطعمه في حياته، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أوشوا السلام بينكم، فيه الأمر والحث على إفشاء السلام بين المسلمين وبذله لهم ممن عرف وممن لم يعرف. والله السلام أول أسباب المحبة والمودة بين المؤمنين، إذا رأيت المؤمن سلم عليه. ولذلك سموا المسلمين بالمسلمين لذلك، لإسلامهم للرب جل وعلا في كل ما يأمر، ومن ذلك هذا سمي المسلمين أنهم استسلموا للرب. الإسلام هو استسلام للرب بالطاعة، ومن لوازم ذلك التواضع، من لوازم المحبة والسلام وإفشائه. والله لوازمه يلزم منه التواضع والرحمة والألفة والرفق والكلمة الطيبة وعدم الإيذاء وعدم الإضرار. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله حديث عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الله أكبر. ثلاث صلاة صفات من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من النفس، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ما أعظمها من صفات في المؤمنين. والحديث واضح في صحة الإيمان، الحمد لله. ثم بعد ذلك ذكر الإمام ابن ماجه حديث ابن عبد الله مسعود، اقرأه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش حاء، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما أعظمه من ناصح صلوات الله وسلامه عليه، بيّن لنا أسباب الفرقة وأسباب الشحناء وأسباب المحبة: السلام والرفق والرحمة، تواضع. والله كلها صفات تجمع المسلمين. وهنا صفات سيئة، قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والحديث كما هو أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وبوب له الإمام البخاري بقوله: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هكذا قال باب البخاري، قال باب: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الله أكبر. بالسب والشتم والبغضاء والحقد. والسباب كثرة السب، والسب هو الشتم، والكلام في الأعراض بما يسوء المسلم، والغيبة والنميمة، كلها تدخل في باب السب. الله أكبر. وسبب ذلك أنه ضعف إيمان العبد، واستهتر أعراض المسلمين، فكثر سبه لهم وفحشه لهم. ولذلك الرسول قال سباب، ما قال سب، يعني كثرة الفعل، لعل مرة واحدة يكون غفل العبد واستفزه الشيطان في لحظة غضب، يمكن. لكن يكسر ذلك معناه سار ديدنه وخبثت نفسه، نسأل الله العافية، وساءت طويته وأخلاقه إذا كثر منهم. والله إن الإسلام والإيمان بريء من ذلك ولم يؤثر فيه، أثره ضعيف فقط أو لا إيمان، نسأل الله السلام والعافية. وقوله فسوق، الفسق معروف وهو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، والحديث واضح بين يدل على حفظ الإنسان في حياة المسلم. والله إن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا. فهذا الحديث جيد يبين حالة المسلم الصالح وحالة المسلم الرديء الذي يسيء للإسلام وهو لا يشعر، يسيء للإسلام وهو لا يشعر بسبه وشتمه. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. لا إله إلا الله. والسب محرم بإجماع المسلمين، والساب فاسق خارج عن طاعة الله وطاعة رسوله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. الله أكبر. فالبذاءة وسوء الخلق والفحش والسب والله ليست من صفات المؤمن الكامل. السب والسباب يدل على ضعف الإيمان ورداءته. ولذا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعله داخل في الفسق، ثم قوله وقتاله كفر. القتال أشد من السب وأعظم، والأصل ما يقاتل المسلم المسلم، وإنما يعينه وينصره المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمسلم يعين أخاه وينصره ويكف عنه الأذى لا أن يقاتله. ولعله أراد بقوله كفر هاهنا الكفر الأصغر، كفر الإحسان، كفر الخير، يكفر أخاه المسلم. قوة الإسلام عظيمة، والله لا يجحده ولا يكفره. قال الإمام النووي رحمه الله: أما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج من الملة إلا إذا استحله. وقيل كفره أي فعله كفعل الكفار. قلت والحديث رد على الخوارج والمرجئة، ولعل سياقه لذلك، سياقه الإمام بن ماجه ها هنا للرد على الخوارج. فسياب المسلم فسوق لا يخرجه من الإسلام. نعم. وقتاله كفر تعظيم لفعله، وقوله كفر جاء للتحذير ورد المرجئة. ثم ذكر الإمام بن ماجه رحمه الله حديث أنس بن مالك، اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، يقول الله: فإن تابوا، قال: خلع الأوثان وعبادتها، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، رحم الله الإمام ابن ماجه. هذا من الأحاديث الضعيفة التي ضعفها العلماء، وإن كان المعنى صحيح. فيه عدة علل. أبو جعفر الرازي قال عنه الحافظ سيء الحفظ، والربيع بن أنس الذي يروي عنه أبو جعفر قال ابن حبان: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن أحاديثه فيها اضطرابا كثيرا. الله أكبر. هؤلاء نقاد الحديث، قلت وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف ابن ماجه، وإن كان المعنى صحيحا، لكن في الأحاديث الصحيحة ما يغني عنه، فقوله: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وغير ذلك. وهذا يقول: من فارق الدنيا على الإخلاص مات والله راض عنه. قلت: وفي حديث أبي ذر: من كان آخر كلامه، قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى، قال الرسول: وإن زنى وإن سرق. وهذا يدل على عظم التوحيد والإخلاص والإيمان بالله تبارك وتعالى. فلذلك ما كان ينبغي له أن يذكر، لو ذكر هذه الأحاديث التي وردت، حديث أبي ذر وغيره، كان أفضل له من حاله. ولكن كأنه وصله بهذا الإسناد فأراد أن يبين زين ضعفه، والله أعلم. ثم ذكر كذلك حديث أبي هريرة، اقرأ. يوجد: قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبسي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس مثله. هو نفسه، هو أبو الحسن القطان. نعم، لأنه أضافه إليه. الله يحسنك. أليس كذلك؟ هو أبو جعفر الرازي والربيع بن أنس في الحديث الأول، سواء قال مثله أو مثله. نعم. نعم، جزاكم الله. الأول حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضم. نعم. وأبو أحمد الزبيري. نعم. هذا السند، وهذا السند الثاني أبو حاتم وعبيد الله بن موسى. نعم. سواء هذا أو هذا، يعني كأنه مداره على أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس. أحسن الله إليكم. وهما ضعيفان. نعم. لا تقوم بهما حجة. والألباني أجاب في ذلك وبين رحمه الله. نعم، اقرأ الحديث الآخر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم، أكمل. انتهى. وقف، انت تكمل في شيء؟ لا، انتهى الحديث. الحديث الآخر حديث معاذ. نأتي إليه الآن في حديث أبي هريرة، أليس كذلك؟ بلى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، والحديث فيه ضعف لكن يحسن، لا سيما أصله في الصحيحين البخاري عن ابن عمر وفي مسلم بنفس اللفظ والمثل، لكن في الصحيحين عن أبي هريرة ليس فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهو موجود في حديث أبي هريرة في حديث ابن عمر حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كأنها كان الذي في مسلم نعم، وهو هنا استشكال، استشكل بعض أهل العلم أن هذه الزيادة لو كانت صحيحة ومعلومة وكذلك صحتها لو كانت موجودة عند ابن عمر، فأنهم يشككون في حديث ابن عمر الذي في مسلم، لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، لو كانت موجودة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد الله أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لو كانت موجودة ابن عمر وهي موجودة في صحيح مسلم، كان استشكل بعض الناس ذلك. قلت لكن هذا جوابي أنا، آخر الحديث لا يلزم من عدم وجودها وهو قوله إلا بحقها، كأن هذه الكلمة لا إله إلا الله، ولذلك سج أبو بكر إلا بحقها على فرض أن وجودها ونسيها ابن عمر أو ما ذكرها ثم ذكرها بعد ذلك لا يمنع من ذلك، أما أن يضعف الحديث ويرد ويقال إن ابن عمر لو كان يحفظها لما ترك أباه يجادل أبا بكر الصديق، هذه ليست اعتراضية لا ينظر إليها، لأن آخر الحديث الحمد لله يوضح هذه الكلمة وهي بحقها، لما قاله أبو بكر إلا بحقها، حق الكلمة الصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ الصلاة تحقن الدم، يحرم دم المسلم إذا صلى، هكذا ورد في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وهذا الحديث لا يعارض، وكذلك الزكاة تحفظ المال، تعصم المال، لا يحل مال المسلم ما دام يؤدي الزكاة، فقوله إلا بحقها وحقها الزكاة الصلاة والزكاة، أنه يحرم دم المسلم إذا صلى، لا تكفي كلمة لا إله إلا الله، والله لا تكفي ولا تعصمه من قتله، لا تعصمه من قتله ولا تعصمه ولا تعصم ماله من أخذه بالقوة، ولو قاتل دونها يستحل دمه كما قاتل أبو بكر الصديق المرتدين، هذا هو الصحيح بهذا الحديث والله أعلم. ثم ذكر الإمام حديث ابن ماجه حديث ابن عباس وهو كذلك ضعيف، مرة معنا في القدر المرجئ أو القدري، اقرأه حتى نراه. حديث معاذ ما نقرأه؟ حديث معاذ أين هو حديث معاذ؟ قبل حديث ابن عباس. صحيح اقرأه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام ابن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كسابقه مثل حديثي أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان فيه كذلك ضعيف كأنه ابن ماجه ساقهما حتى يقوي أحدهما بالآخر، لأن شهرا ضعيف أليس كذلك؟ قال العلماء شهر نزكوه أي طعنوا فيه، وهو من طريق شهر بن حوشب، وذكره الإمام أحمد، ولكنه كما قلت لكم ضعيفا لكن يتقوى، المعنى صحيح في الصحيحين. وأجبنا عن الشبهة والاستشكال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، كأنه ضعفها الذي ضعفها من هذا الباب، والله أعلم. نعم اقرأ حديث ابن عباس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. نعم الحديث ليس بصحيح، وكان الأولى والأحرى أن لا يذكر لشدة ضعفه، وهو قريب من الموضوع المكذوب على رسول الله، فلا إعادة، وقد تكلمنا عليه سابقا في الحديث 62 واحد. نعم 62. ورحم الله ابن ماجه، وهذا أمر معلوم أن فرق الضلالة المرجئة والخوارج وغيرهم والقدرية، والقدرية أشد وألعن. نعم فلا يمكن أن ينقوله. نعم ثم ذكر حديث الرابع والسبعين أيضا، وهو حديث أيضا موضوع، اقرأه. قال حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قال: الإيمان يزيد وينقص، لكن الآثار بذلك مستفيضة عن السلف، وقد روي مرفوعا ولا يصح. نعم اقرأ حديث أبي الدرداء بعده. قال حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا إسماعيل عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينتقص. نعم انتهى. الحديث الأول عبد الوهاب ابن مجاهد قال الحافظ عنه متروك، وكذبه الثوري، فلذا لا يلتفت إليه، حديث موضوع فلا يحل ذكره إلا لبيان وضعه. وأما قوله الإيمان يزيد وينقص، حقيقة كما دل عليه القرآن والسنة، ثم كذلك حديث الآخر حديث أبي الدرداء، أليس كذلك قوله ينقص ويزيد؟ وحكم عليهما الشيخ الألباني كلاهما بالضعف، وأحال إلى السلسلة الضعيفة، وذكر رحمه الله قوله: لكن الآثار مستفيضة بهذا عن السلف، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب، باب الإيمان، ثم ذكر الإيمان بالماجه الإيمان بالقدر. والقدر أمره عظيم، وهو ركن من أركان الإيمان، يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر هو تقدير الله لهذا الكون المخلوق من سمائه وأرضه منذ وجد إلى أن ينتهي، وما فيه كيف يكون من خير أو شر، قدره الله عز وجل، خلقه وقدره في شمسه وقمره وكل ما في الكون، وكما يقول العامة من الذرة إلى المجرة كل ما عدا الله مخلوق، من الذرة إلى المجرة وهو مخلوق بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر كما قال جل وعلا. والله لا يصير في هذا الكون شيء إلا بقدر الله وعلمه، إلا بقدر الله وعلمه وإنفاذه ومشيئته. الله أكبر. والإيمان بالقدر من أصول الإيمان، ومن لم يؤمن به فهو كافر. ومراتب القدر كما وردت أربعة: الأول تقدير الله لما كان وما يكون وكيف يكون ومشيئته له، فلا يقع شيء في الدنيا إلا بمشيئته وعلمه وتقديره. الثاني علمه، مرتبة ثانية علمه، العلم الشامل الكامل، فهو العليم القدير سبحانه، لا يقع شيء في الكون إلا بعلمه ومشيئته وتقديره وكتبه في اللوح المحفوظ، مكتوب كل شيء فعلوه في الزبر. ثم وقوع ذلك وخلقه ونفاذه، ما يقع في الكون من كل شيء، من شجر أو حجر أو بشر، من خير أو شر. والله لا يقع في هذا الكون إلا بتقديره ومشيئته وعلمه وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكذبت فرقة القدرية بذلك، عليهم لعائن الله، وليس لهم من الإسلام شيء. وقد تبرأ ابن عمر منهم لما ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. الله أكبر. فأنه يقول إن الله لا يعلم ما يقع في الكون إلا بعد وقوعه، وهذا كفر، نسأل الله السلام والعافية. هذه الخلاصة المجملة في هذا الركن العظيم، والتفاصيل يرجع فيها إلى كتب السلف، الحمد لله بيّنوا ووضحوا الأمر، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم ذكر الإمام رحمه الله حديث عبد الله المسعود، وهو حديث عظيم في هذا الباب، سنتكلم عنه إن شاء الله غدا، نكتفي هنا لأنه قد يطول بنا المقام، فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.